وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك رمزت إلى اسمها بالحروف فاسين. أختنا تعمل مديرة في إحدى المدارس وتقول: ما زلت فتاة لم أتزوج حتى الآن، ولأسباب أرجو إفادتي، هل علي إثم في تلكم الأسباب؟ أولا، جميع من تقدم لي لم أجد فيهم من يوجد به الالتزام التام والتقوى والصلاح، حيث أن لي رغبة شديدة طغت علي بقوة وجعلتني لا أستطيع القبول بمن تقدم لي، وهذه الرغبة هي الزواج بمن أجده قد وهب نفسه للدعوة لله ولرسوله ولمن هو زاهد في هذه الدنيا. فأنا أحب الدعوة لله ولرسوله، وأحب أن أكون زاهدة منصرفة كليا لديني فقط والعمل للآخرة، فيكون هذا الزوج عونا لي في التقرب لله سبحانه وتعالى. ثانيا، من التفكير في الأبناء الذين سيرزقني الله بهم إذا أراد سبحانه، فرغبتي أن يكون أبنائي من عباد الله الصالحين فيكونوا دعاة وعلماء، وهذا لا يكون إلا بمشيئة الله أولا، ثم بوجود البيئة الصالحة ووجود الزوج الصالح المعين لي على ذلك. فهذه الرغبة، ولأني لم أجد الزوج الذي أرغب فيه حتى الآن، جعلني أرفض ولا أفكر في الزواج كثيرا، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل أقبل بمن تقدم على الرغم من قلة دينه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد الذي ما ترك خيرا إلا أرشد أمته إليه، ولا شرا إلا حذرها منه، وقد حث الأمة على التزاوج، وبيّن أن سنته الزواج، وأن من رغب عن سنته ليس منه، والأمور في هذه الدنيا تبنى على ما يغلب على الظن، وبعض أولاد الأنبياء كانوا ضد دعوة آبائهم، فالإنسان إذا اجتهد وبذل الوسع يثاب على اجتهاده، وأما أن يترك الزواج خشية من وجود ذرية لا تكون صالحة فهذا خطأ. الله هو الهادي، ونحن إنما نبذل الأسباب، وكم من رجل عابد صالح عالم وأبناؤه أو أكثرهم في ضلال مبين، وكم من جاهل فاسق متهالك أنجب أولادا عبادا صالحين. فنصيحتي لك أيتها السائلة أن ترضي بمن يتقدم لك إذا كان محافظا على الصلوات الخمس ومتأدبا بالأدب الشرعي السليم، ولم يكن فحاشا. وأما قولك الدعوة إلى رسول الله، فإنما الدعوة إلى الله فقط وإلى اتباع رسول الله، واتباع رسول الله من الدعوة إلى الله، لأنه لا تتحقق الدعوة إلى الله إلا بمتابعة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. والتزاوج والتوالد مما أمر به رسول الله، فقد أمر الرجال بأن يتزوجوا الودود الولود، والمرأة داخلة في هذا الخطاب، أي بأن تتزوج الرجل الذي يغلب على ظنه الإنجاب، على ظنها الإنجاب. وأنت امرأة والقافلة تسير، وانقطاعك في أثناء الطريق هو المتحقق، ولكن في أي موقع من الطريق الله أعلم بذلك. والمرأة أقصى أوقات إنجابها 50، وإذا لم تتزوج إلا متأخرة فقد تجف المنابع قبل 50. والفرص تغتنم، والمرء ولا سيما المرأة في حاجة ماسة إلى ذرية، لأن المرأة لا يقوم بشؤونها كل أحد، وإنما تحتاج أكثر من غيرها إلى الذرية. نصيحتي لك أن ترضي بمن يتوفر في ظاهر أمره مواصفات الزوج الصالح. وفي هذه المناسبة حبذا لو كانت الفتيات تهتم إحداهن في أمر الزوج بأن يكون صالحا من غير تشدد، وأن تكون الدعوة على المنهج الصحيح السليم من الإفراط والتفريط، المنهج المعتدل النابع من العقيدة الصافية، وأن تكون الدعوة إلى الله على أساس صفاء العقيدة لا على أساس المظاهر والتجمع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام مكث يدعو إلى العقيدة 13 سنة، لم تكن دعوته في تنظيم الكيان ورسم خطوط الدولة وإيضاح معالم الحكم، وإنما كان للدعوة إلى عبادة الله وحده وإخلاصها لوجهه الكريم جل وعلا. أسأل الله أن يوفق السائلة ومثيلاتها والفتيان إلى الزواج المبارك، وأن يهيئ لهم في زواجهم أسباب التآلف على تقوى من الله، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا في قضية أخرى: أعمل مديرة في إحدى المدارس، ويوجد لدي بعض المعلمات تتغيب عن عملها لظروف تمر بها، ولا بد أن أقوم بالرفع عن تلك الأيام التي تغيبت فيها في حالة عدم تقديم عذر رسمي مكتوب من مستشفى مثلا ونحوه كما هو مطلوب في تعاليم العمل، ولكن أحيانا تمر ظروف على الموظفة غير المرض تضطر فيها للغياب كمشاكل مع الزوج فيمنعها مثلا من الذهاب للعمل أو لمرضها، ولا يوجد من يذهب بها للمستشفى والمراجعة، فلا تستطيع تقديم عذر، ولظروف كثيرة تكون صعبة وخارجة عن الإرادة، فألتمس لهن العذر، ولعدم رغبتي في الضغط عليها والخروج عن إذن زوجها، فأكون حينئذ خائفة من أن أقع في الإثم، ولعدم تفهم كثير من الأزواج لطبيعة عمل المرأة، ولرغبتي في تقديم المساعدة بين المعلمة وزوجها ليتم الوفاق ولا يكون عملها يحدث مشكلة مع زوجها، فلهذا اضطر للتغاضي عن يوم أو يومين، والله العالم بحسن نيتي وهدفي من ذلك، فهل علي إثم في ذلك؟ وذلك لأنها تأخذ أجر تلك الأيام وهي متغيبة، وأنا أعلم أن الأموال التي نحصل عليها مقابل عملنا من بيت مال المسلمين، جزاكم الله خيرا. بارك الله في هذه الأفكار، وجعل الأعمال فيها خالصة لوجه الله منا ومن السائلة والمستمعين. لا شك أن الأجر مقابل العمل، ولا شك أن الأعمال أمانة ولا شك أن المرتبطين بهذه الأعمال مسؤولون عن إحقاق الحق والالتزام بأداء الواجب، والناس لا يزالون بخير ما حاسبوا أنفسهم، فإن من حاسب نفسه صادقا حمله هذا الحساب على إتقان العمل. ومع ذلك فإن الرفق مطلوب، ومراعاة الظروف الطارئة المرهقة لها شأنها، والتغاضي في حدود تحقيق المصلحة مع عدم إفساح المجال للمتلاعب والمتساهل، من الحكمة وتوفير أسباب نجاح الأعمال. ولا شك أن المرأة تصاحبها ظروف تعجز عن التغلب عليها في بعض الأحوال، وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في الحديث الصحيح الذي روته عائشة رضي الله عنها: اللهم من ولي من أمر أمة شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمة شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. لا شك أن المحاسبة على العمل ومؤاخذة المفرط ليس من المشقة، ولكن تلمس الهفوات وتضخيم الأخطاء وعدم قبول العذر الصحيح السليم القهري نوع من المشقة. والرفق ما دخل في أمر من الأمور إلا زانه، كما قال ذلك الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشد العنف. فالإحسان إلى الناس والرفق بهم مع حملهم على أداء الأعمال هو مقتضى مقاصد الشريعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: شر الرعاء الحطمة، الحطمة الذي يقسو على من تحت يده ويشق عليهم في أداء الأعمال، لأن كل إنسان في عمله راعي، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام يقصد الوالي العام في الدولة، الملك والرئيس وغير ذلك، راع ومسؤول عن رعيته، يعني وسائر الولاة الذين تحته من وزير وأمير ووالي ومدرس ومدير مدرسة ومديرة مدرسة، كل هؤلاء في أعمالهم مسؤولون عنها أمام الله جل وعلا، ولا تخفى على الله من الخلق خافية. فمن رفق في حدود مقاصد الشريعة وآدابها وكمالها، ورفق بمن ينبغي الرفق به، فهذا من الإحسان. وما جرت العادة من الدولة التسامح في غياب اليوم واليومين للظروف القهرية فلا حرج، والدولة في هذه البلاد حماها الله وحباها كل من التوفيق ما يكون من أسباب سعادة هذه البلاد، قد يسرت للنساء بالخصوص الشيء الكثير، فمنحت المدرسة والموظفة مدة ولادة ومدة عادة الحادة سهلت، وهذا من الرفق. استنتاج الرفق الذي ليس فيه تسيب ولا إضاعة من الأعمال الحسنة. وينبغي أن تحاسب المدرسة والمدرس أيضا، أن يحاسب كل واحد منهم نفسه. إذا غاب لظروف ملجئة لاحظ الأوقات التي يخشى أن يغيب فيها المدرس والمدرسة ولم يكن لديه عناء، وانتظر ليقوم بواجبات تخلف المسؤول عنها ليسدد بعض النقص. وبتضافر الجهود الحسنة والنوايا الصالحة الصحيحة السليمة تتيسر الأمور وتسهل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثيرا ما ذكرت تعامل الزوج مع زوجته مما قد يؤدي بالزوجة الموظفة إلى الغياب عن العمل، لعل الشيخ صالح كلمة حول هذا. لا شك أن الزوجة له نفوذه على الزوجة، والنساء أوصى بهن النبي المصطفى فقال استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، والعواني الأسيرات، يعني في حكم المأسورة الأسيرة عند زوجها. وأخبر أن خير الناس خيرهم لأهله، وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم وأنا خيركم لأهلي، فهو خير البشر لكل شيء من أعمال البشر. فحسن بالزوج ألا يعرض زوجته للإهانة أو الاتهام بالتقصير أو لأن تقبض ما لا يحل قبضه لها. وينبغي أن يحرص على إيصالها إلى المدرسة وأن لا يدعها لسائق يذهب بها. بل ينبغي أن يكون هو متولي ذلك، وبيمكن أن يسهل عليه هذا بالإقلال من السهر الذي لا فائدة فيه، والإقلال من التجمعات بما يسمى بالشلة التي هي قتل للأوقات وإضاعة لما في الزمن من ثمرات وإرهاق للمرء، ربما تعرضه لأنواع من الخلل والانحرافات. والأخذ بسنة المصطفى في هذا المجال خير وفضل وكمال، فإنه كان يكره النوم الحديث والسمر بعد صلاة العشاء صلوات الله وسلامه عليه. وينبغي للأزواج أن يسهلوا قيام المدرسات بأعمالهن بقدر المستطاع حتى يستغنى عن أمور تربك الناس في أحوال تعليمهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يرى الشيخ صالح أن على الزوجة الموظفة أن تقدر أن الزوجة قد ضحى من أجلها من أجل وظيفتها، قد تنازل عن الكثير مما يجب له من خدمة وما أشبه ذلك؟ لا بد أن يحصل التعاون بين الزوجين، وإذا كان كل واحد يريد أن يأخذ حقه كاملا لم تتيسر أسباب استمرار العشرة، فلا بد للزوج أن يتغاضى عن أمور، ولا بد للزوجة أن تتغاضى عن أمور. فإذا كان كل واحد من الزوجين يريد أن يأخذ ما يراه حقه كاملا دنت ساعة الانفصال، أو عاشت الأسرة في خصام وشجار، فلا بد من كل واحد أن يعفو عن بعض المواقف وأن يتغاضى عن بعض الحقوق الفائتة. على الزوج أن يقدر أن الموظفة محتاجة إلى شيء من الوقت ومحتاجة إلى شيء من الرفق، فقد يلاقيها في مدرستها من طالباتها أو مديرتها وزميلاتها أمور تقلقها، فتأتي إلى بيتها في متوترة الأعصاب متعبة الفكر. وقد يأتي الزوج بمثل هذه الحالة، فماذا ينتج عن ذلك؟ إذا كان على قدر كبير من الروية والأناة تغلب على هذه المشاكل، وإذا كان كل واحد منهم يصدق عليه ما يقال أناني، قامت بوادر الخلاف مبكرة، ثم انعكس أثره على الذرية. لا شك أن للزوج حقوقا، كما قال الله وللرجال عليهن درجة، ولكن لها هي أيضا حقوق، وللزوج أن يمنعها من الخروج من المنزل للتدريس إلا إذا كان ثمة شروط عليه، فإن الشرط أملك. إذا اشترط على الزوج عند عقد النكاح أنه يأذن لزوجته ممارسة العمل لازمه مقتضى هذا الشرط، وإذا لم يكن ثمة شرط فإنه يملك منعها ولو كانت موظفة. ينبغي للنساء أن تراعي هذا الأمر إذا لم يكن هناك شرط، وحتى في حال وجود الشرط إذا تصلبت قد يكون ثمرة هذا التصلب التعويق من الزوج، ويسبب ذلك وصفها بالإخلال، وربما بالاستغناء عنها، وربما عقب ذلك مشاكل بين الزوجين ثم فرقة. ينبغي أن يلاحظ الجميع هذه الأمور رجاء استدامة العشرة وسلامة البيت من المشاكل، والله يعين الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثيرا ما نقرأ في صحافتنا المحلية شيخ صالح عن مشاكل المرأة مع الوظيفة، مع الزوج، مع الوقت الذي تقضيه كاملا في وظيفتها، وحينئذ يبقى أطفالها هنا أو هناك. هل من حلول شيخ صالح لعلها تكون مناسبة وطارحة الوئام في الأسرة في كل بيت؟ لا شك أن الأم هي المربية للأطفال حقا، والأطفال ليست حاجتهم إلى الأكل والشرب واللبن والتغذية فقط، بل هم محتاجون إلى حنان الأم ورعايتها. وظروف العمل تارة تتنافى مع هذه الوظائف البيتية، وتارة تزاحمها فقط، والناس في بعض الأحوال محتاجون إلى هذا العمل، قد لا يكون رب الأسرة قادرا على توفير أسباب رفاهية الأسرة وراحتها، فيتعاون الزوج والزوجة على تدرير عقبات الحياة. وفي هذه الأحوال ينال الأولاد من انعكاسات هذه الغيبة لأمهم آثار لا تكون في الغالب حميدة، لأن ترك الأولاد الخادمة تربيهم له آثار. فيا حبذا لو كان وقته عمل المدرسة مخفضا لتجد من الوقت ما يكفي للإشراف على منزلها وتنظيم شؤونه واستقبال الزوج إذا جاء أتى من عمله، فإن الزوج إذا جاء مرهقا من الأعمال وجد قرينته أكثر إرهاقا، أحس كما يقال بشيء كثير من الإحباط في هذه الحياة، وربما فكر في تجديد حياته أو إضافة نوع إليها، فحسن لو تيسرت مثل هذه الأمور، ونسأل الله أن ييسر كل أسباب التوفيق. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. ليست القضية قضية المدرسة التي تأتي في السابعة وتنصرف في الواحدة ظهرا أو في الواحدة والنصف، قضية الموظفة أيضا التي تأتي بعد منتصف الليل وتبقى حتى السادسة صباحا أو دوام يشبه ذلك. لعل لكم في ختام هذا الحوار كلمة وتوجيه، جزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يسهل هذه الأمور ويسر حل هذه المشاكل، وأن يعين المتولين عليها للقيام بتذليل رقباتها، والأعمال لا بد لها من يؤديها. اللهم استعان. إذا كانت تحتاج إلى الجهاز النساء أو النساء ينبغي أن تيسر الأمور المعينة على أدائها مع ضرورة التقيد في أسباب الحشمة والصيانة، والزوج في هذه الأحوال عليه أن يتأمل ويتصور الحال التي تكون عليها أمور زوجته في عملها الوظيفي. ولا شك أن غياب الزوجة عن المنزل في ليل مثلا خطر على الأخلاق ومضر بالحياة، ينبغي أن يلاحظ ذلك ويهتم له الأزواج وأنفسهم ليسلموا من الوقوع في أمور إما تكون من أشد المحرمات، وإن كانت الحياة المعاصرة حياة ملأة بالمتناقضات. فنسأل الله أن يهيئ للمسلمين الأسباب المباركة التي تقضي على كل شر، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا.